الله عز وجل لا يقبل إلا الصدق في الأعمال. صحيح. ولكن النقطة وين؟ إن قد يحتاج بعض الناس إلى إعلان بعض الأعمال. وطبعا دائما دائما إخفاء الأعمال الصالحة أفضل كقاعدة كونية، حتى الإنسان يبتعد عن الرياء، عن مو الرياء وكل قوة السلب في الداخل، ليس فقط الرياء، الرياء أحد أمراض القلوب في كم قد يكون. وهذا عفوا أم نايف عفوا المقطع، هذا يتساوى به العالم وغير العالم. نعم. المهم النقطة وين؟ النقطة إن الإنسان بعض الناس قد يحتاج إلى إعلان أعمالهم للاقتداء بهم. صحيح. مثل الأب مثلا لما يقوم الليل أمام أولاده، يخفي القيام الليل عن الناس، لكن لا يخفي القيام الليل عن أولاده لكي يقتدوا به. يقول والله في غرس اللاوعي يعني 20 سنة يشوف الولد أبوه يقيم الليل، ففي اللاوعي عنده هذا قيام الليل أصبح شيء طبيعي مثل شرب الماء. كإعلان دفع الزكاة خلاف الصدقة طبعا. أي نعم. طبعا على هذا إعلان الزكاة طبعا هذا واجب. أي نعم. ما في خلاف. أي نعم. بس أنا أتكلم مثلا تاجر وجلس في السوق وأعلن أمام أصحابه أصدقائه تبرع له بمليون دينار صدقات ولا ليست بزكاة، وعنده عارف أن أصحابه كلهم خيرين مثله وطيبين، فيقول يا ربي أنا يعني يستحضر النية أني أنا قمت بذلك لكي أحفز العزيمة اللي موجودة بأصحابي بأنهم يدفعون. طيب المليون دينار هذا أصحابه أدى إلى كل واحد من أصحابه ليدفع مليون واللي مليونين، وجمع 20 مليون من أصحابه. المليون جاب 20 مليون. هل هذا منفع ولا غير منفع؟ فطبعا إعلان الأعمال لسبب معين طيب قد يكون أفضل حتى من الخفاء، لأن النقطة وين؟ النقطة إن الإنسان إذا كان عمله، ونرجع مرة ثانية النية لله عز وجل، إذا الإنسان استحضر النية إن يكون هذا عمله إعلانه باستهداف إنه يدعو إلى الصدقات، يدعو إلى الخير، فهو لا أجر عمله وأجر كل أعمال الناس اللي اقتدوا فيه. فهنا الإعلان أفضل، فيتوقف. إحنا دائما الإسلام القيام بأي شيء لا سبب، الإعلان لا سبب والإخفاء لا سبب، وأي عمل نقوم فيه ما هو غير مرن، بالعكس الإسلام من جماله أنه عنده قواعد ثابتة وفي مرونة في تطبيقها حسب المواقف. طبعا عندنا ثوابت ما تتحرك، ولكن مثل إحنا لما نقول والله الكذب حرام، لكن هناك شيء اسمه معاريض الإنسان يستخدمها عند الحاجة. إذا الإسلام ثوابته يعني معروفة، ولكن دين رائع مرن يعطيك مرونة حسب الموقف اللي انت فيه مع وجود الثوابت. يعني إصلاح ذات البين لا يمكن أن يكون مع الصدق المحض. لو أنا أريد أن أصلح بين 2 وأقول رأي بصدق رأي الآخر فيه، ما أقدر أصلح بينه، وبالتالي شوف عظمة العلاقات الإنسانية. ولذلك استحل الكذب في هذه المساحة لكي يصلح بين الناس. والكذب من مشاكله على إطلاقه حرم، لأنه يؤدي إلى تدمير العلاقات الإنسانية، ولذلك الكذب حرام لأنه عبارة عن لعب في المعلومات في إرسالها واستقبالها. خلنا نأخذ مثال. واحد يقول عن صاحبه رأيه فيه، يقول دمه ثقيل وما أتحمل يكون في مجلس معين، ويعتقد نفسه هو يعرف كثير ويتكلم عن نفسه، وأتملل بس أسمع، يعتقد بس أنه هو الفهمان. صحيح. هالكلام هذا نسمعه كثير من الناس، ما يكون عندهم أدب الحواريات، فتشوفه يجلس في المجلس ويتكلم عن زوجته وعن أولاده وعن بيته وعن نشاطاته، ويعني يحرم الجماعة من أنها تتحدث في الكلام وتتحدث يعني. ويحبس الجماعة كلهم في الكلام عن نفسه. صحيح. في كثير من الناس نقول إن إحنا لازم يكون عندنا أدبيات الحوار، ولازم الواحد يعرف في شيء اسمه الباب المفتوح والباب المغلق عند الإنسان الثاني. هذه إحنا ندرسها في قسم الأساليب التربوية، كيف الإنسان يستطيع أن يتحاور مع الإنسان الآخر من بابه المفتوح ويتجنب الحوار معه من باب المغلق. الباب المفتوح إنك تتكلم عن الإنسان الآخر، عن ذاتيته، عن الأشياء اللي يحبها، وهذا أيضا أنصح فيها نفسي وأنصح فيها المستمع، إن أنت إذا بتحاور يا طيب زوجتك وأولادك أو بتحاول رئيسك، حاول أن تدخل إلى عقولهم من الباب المفتوح اللي هو ما يهمهم الأشياء اللي تهمهم واللي يحبونه، هذا باب مفتوح مستمر. إنما الباب المغلق هو الكلام عن نفسك أيها المحاور. لما الواحد يجلس في الديوانية ويتكلم عن نفسك كل الوقت يملل الناس. أكيد. وبالتالي يكون هو طرق، وبالتالي لما يطرح موضوع من المدح نفسه في الواقع هو طرق باب مغلق في عقل الإنسان الآخر، يقول والله أنا ما راح أسمع كلامك ومو مقتنع بكلامك. لكن لو أنت حاولت تحاور الإنسان الثاني من باب المفتوح، ما في شك إن هذا الإنسان يستطيع بإذن الله تعالى أن يخترق عقل الإنسان الآخر ويقنعه. فالكلام عن موضوع النية الصالحة والتصدق وإني أقنع الناس باللي أنا أعتقده. دائما لازم يكون عندي حوارات أو عندي أدب الخلاف وأبتدي أتكلم معاهم بأدبيات الحوار، وإلا كان إصلاح ذات البين عمل ما منه فايدة. يعني إصلاح ذات البين مهم جدا، لكن إذا ما عندي أدب الحواريات الحوار ولا عندي تقنيات اختراق العقل الإنسان الآخر، ما أقدر أصلح ذات البين. لأن إصلاح ذات البين يحتاج مني إلى نوع من استخدام الكذب في مساحة صغيرة جدا، إن هي إني أجمل الإنسان الثاني في عقله. وهذا كلام إصلاح ذات البين هو اللي خلاني أنتقل إلى نقطة إني أعرف أدب الحوار. والناس ليش تتضايق من بعضها البعض؟ لأن الناس تحب بعضها البعض بطبيعتها وطيبين، لكن عدم وجود معرفة تقنيات الاتصال بين العقول يؤدي إلى نوع من الخلاف والتعارك بين الناس. فيأتي إصلاح ذات البين هنا لأن ترجع المياه إلى مجاريها عقليا ووجدانيا، وأحد أدواتها هي إصلاح ذات البين واستخدام الكذب بحدود، بحيث أنه يجمل الإنسان الذي يتكلم معه بذلك الإنسان الذي يكرهه. لو أعطيك مثال، لما واحد يقول له، نرجع مرة ثانية لبداية كلامنا، لما واحد يقول للثاني فلان دمه ثقيل وما تحمله، كل وقت يتكلم عن نفسه، فلما الثاني يروح له ما يقول له رأيه، ما يقول له فلان يقول عنك دمك ثقيل، وأصبح نميمة. صحيح، في فرق بين إصلاح ذات البين. لازم الإنسان يبتعد عن أنه ينقل المعلومات الصحيحة، يقول له والله أنت كله تتكلم عن نفسك ويضايق منك، وصراحة أنت كل الوقت تتكلم فيه عن أولادك وإنجازاتك في العمل وأنت ممل. إنما لما يقول له ترى فلان الفلاني يعتقد فيك أنت إنسان ناجح، ويعتقد أنك أنت حققت الأشياء الكثيرة في حياتك وخبرات عندك كثيرة وتنقلها لنا، وبالتالي هذا يصلح بين ذات البين. لكن يقول له رأيه بصراحة فيه، هذا أعتقد عمل غير سوي وغير منطقي. وهذا نحتاج إحنا في حياتنا، أني أنا يكون عندي تقنية اتصال. مشكلتنا أن إحنا نحب في الأسرة وفي العلاقات في حب رائع بين الناس، هناك تقنية اتصال. نايف، هناك علاقة وثيقة بين تقنية الاتصال وبين الوفاء والوفاء بالعزم. هناك علاقة وثيقة لا شك في ذلك نايف. شوف، الوفاء في العزم صدق، الوفاء في العزم ان الانسان مثل هذا الصحابي اللي حزن انه ما حضر بدر، وقال واقسم انه ان شاء الله اذا صار في موقع اخرى راح يعني ليرن الله ما افعل. ماشي، فهو عزم على شيء معين. فلما جاءت قصة أحد ومعركة غزوة أحد، إيش صار؟ قال واهن لريح الجنة. ها، في صدق في العزم. هو عزم، العزم هذا كان متى؟ بعد بدر. لكن لما جاء أحد، جاءت غزوة أحد، صدق العزم صار واقع. وبالتالي صدق العزم هو في داخل فكرة، صح؟ هنا هو حط في الخارج، صدق في داخل ذاته. وبعدين صدق العزم كان عبارة عن محرك ذاتي أخرج هذه النية في حيز الواقع. تقنية الاتصال شيء ثاني. تقنية الاتصال هي أداة. ننتبه، أنت لما تريد أن تذهب من الإذاعة إلى بيتك تستخدم سيارة، أو يمكن تستخدم عجلة، أو يمكن تستخدم دابة، أو يمكن تستخدم أقدامك، لكن ما تقدر تستخدم غواصة ولا تقدر تستخدم مركب. أنت عندك أداة تستخدمها، ولنفرض أنك أنت قررت أن تستخدم السيارة. السيارة هي أداة تنقلك من الإذاعة إلى ماذا؟ إلى بيتك. هي ما هي شيء في حد ذاتك غير إنها أداة تنقلك. وهكذا تقنية الاتصال عبارة عن مراكيب مختلفة نختار منها المناسب لمعلومتنا. لنفرض أنت بتقول لابنك إدرس، أنت عندك معلومة اسمها إدرس، لازم تختار لها مركوب مناسب لمفهوم إدرس. ما تستخدم طيارة من بيتك من عقلك لعقل ولدك، والمفروض أنك تستخدم سيارة. يعني مثلا لما تقول لابنك أنا مؤمن بقدرتك على النجاح، وأنت شايف إن علامته ساقط في الامتحان، صحيح، غير لما تقول له أنت غبي وما منك فايدة. شتان ما بين هالكلمتين يعني. لاحظ، بس أنت استخدمت أنت غبي، هذا مركوب، وأنا مؤمن بقدرتك على النجاح مركوب، اثنينهم في فرق. أنا مؤمن بقدرتك على النجاح، أنت اخترت السيارة كمركوب بين الإذاعة وبين بيتك. لكن لما تقول ولدك أنت غبي وما منك فايدة، انت قررت انك انت تستخدم الغواصة كأداة انتقال من الإذاعة الى بيتك. ما ممكن تنتقل من الإذاعة. لو قعدت 100 سنة تقول انا لن انتقل من الإذاعة الى بيتي الا عن طريق الغواصة، اذا لن تصل الى بيتك، لن تصل الى بيتك. وهكذا الانسان الذي يستخدم المراكيب الفاشلة في الافكار، نقل الافكار. فنشوف الناس كلامنا صح ونحبهم ونريد ان نوصل لهم الخير، ولكن ما نقدر لان احنا استخدمنا مراكيب اتصال غير صحيحه. وهي مشكلتنا الازليه في عمليه الاتصال. ولكن لما نشوف ان عمليه الاتصال هذه مثل ما انت تعلم ابنك فن قياده السياره قبل ان تشتري له سياره، علمه كيف يتصل بالاخرين، كيف يتصل فيك. لاحظ احنا اولادنا ترى احنا كل حياتنا لهم، بس لازم نعلمهم، لما نعلمهم الصح والمعلومات الصحيحه ان الصدق مهم والصلاه مهمه والزكاه مهمه والاخلاص مهم، ترى هذه معلومات. لكن الطريقه اللي نعلمهم فيها معلوماتنا الطريقه خاطئه. يا ويلك يا منافق يا مرائي، انت خلاص دمرته، اتهمته اتهامات وسوء ظن ومراكيب غير صحيحه، وبالتالي انت سويت ابنك ما وصلت له المعلومات. طيب انا مرائي خلاص، طيب انا كسلان خلاص ما مني فايده، فالمعلومه ما وصلت له، لا حبك وصل لابنك ولا المعلومه وصلت، وقد قرر ان يقفل باب عقله. الموضوع اصلاح ذات البين يحتاج مني الى تقنيه اتصال، وليس فقط اصلاح ذات البين، هذا اصلاح ذات البين هنا في كل لحظه نريد ان نوصل معلوماتنا من عقلنا الى عقل الانسان الاخر. اي معلومه تحتاج الى مركوب فني مناسب، فاحنا دائما نفكر في اهميه المعلومه وفي أهمية حبنا للإنسان الآخر، بس ما نفكر بالسيارة أو المركوب اللي ينقل معلومتنا لعقلنا. إحنا تكلمنا الآن عن الدرجة الخامسة عند الغزالي بأنها الصدق في الأعمال، نقول فالصدق في الأعمال هو بطاقة قبولها عند الله تعالى، ثم بطاقة نجاحه في الدنيا قبل الآخرة. فالصادق في عمله إنسان ناجح في الدارين، ومميز وسعيد أيضا في العاجلة قبل العاجلة. إذن الإنسان الصادق مو شرط يكون مسلم، يعني الإنسان الصادق ينجح في الدنيا سواء اتبع لهذا الدين أو ما اتبع هذا الدين. فالصدق من مميزات قوانين الدين الإسلامي إن ينجح تابع هذه القوانين سواء آمن بالغيبيات أو ما آمن. فالإنسان الصادق رح ينجح على أي ملة كان هو فيه. فمن مميزات الصدق إنه يعطي النجاح في الدنيا قبل الآخرة. إذن كل واحد أراد أن ينجح في الدنيا حتى ولو كان للدنيا فقط وليس لرضا الله تعالى، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا كلنا نقوم بأعمالنا لرضا الله عز وجل، بس إحنا نقول إن من أهمية قوانين هذا الدين إنها تؤدي إلى النجاح في الدنيا بداية، ومن كرم الله عز وجل إن تابع هذا الدين يحصل على نجاحين، نجاح في الدنيا ونجاح في الآخرة. خلاصة القول، يمكن تعريف الصادق من كلام الغزالي أنه الإنسان الذي لا يقع في خاطره ولا في عزمه ولا في عمله كذبا. ثلاث مساحات، لا في الخاطر ولا في العزم ولا في العمل في خارج الذات كذب. إذا انتبه، الصدق في الإنسان لازم يكون في مساحتين، مساحة في داخل ذاته ومساحة في خارج الذات. والإنسان عندما يكون صادقا في خاطره وفي عزمه في داخل الذات يكون أساسه قوي، وبالتالي يكون العمل في الخارج في المجال اللي تشوفه العين المجردة يكون صادق وناجح. إذا كانت الأساسات طيبة الترميم سهل، لكن والعياذ بالله إذا كان الأساس خربان وضعيف مهما حاولت ترمم الأساس ضعيف ما يتحمل. الصدق عند العلماء وعالمنا الفاضل الموردي، ورح نقرأ قطعة مع بعض أو مقدمة كلام الموردي عن الصدق، وبعدين نحاول نتناقش في كلامه مثل العادة. يقول رحمه الله: والكذب جماع كل شر وأصل كل ذم لسوء عواقبه وخبث نتائجه، لأنه ينتج النميمة، والنميمة تنتج البغضاء، والبغضاء تؤول إلى العداوة، وليس مع العداوة أمن ولا راحة. ولذلك قيل: من قل صدقه قل صديقه. والصدق والكذب يدخلان الأخبار الماضية. نعرف أن ما ممكن يكون صدق أو كذب إلا في أخبار مضت، فيقول أن الصدق والكذب يدخلان في أي تاريخ، في الزمن الماضي، كما أن الوفاء والخلط يدخلان المواعيد المستقبلة. ما في شك الإنسان إذا أراد أن يوفي بعهده أو يغدر، إذا كان عنده نية الغدر أو نية الوفاء أو نية عدم الوفاء، فهذا يدخل في الزمن المستقبل. الإنسان ما يقدر يقول والله ما رح أوفي في الماضي، دائما الوفاء والخلق يكون في الزمن المستقبل. ويقول: فالصدق هو الإخبار عن الشيء على ما هو عليه، والكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه، ولكل واحد منهما دواعي. فدواعي الصدق لازمة، ودواعي الكذب عارضة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد، فالكذب يمنع منه العقل ويصد عنه الشرع. إذن الكذب مرفوض عقلا وشرعا، وننتبه دائما الشرع يوافق العقل دائما، لأن شرع الله عز وجل يأتي دائما بما تفهمه عقول البشر. ولذلك جاز أن تستفيض الأخبار الصادقة حتى تصير متواترة، ولم يجز أن تستفيض الأخبار الكاذبة، لأن اتفاق الناس في الصدق والكذب إنما هو الاتفاق الدواعي، فدواعي الصدق يجوز أن يتفق الجمع الكثير عليها، حتى إذا نقلوا خبرا وكانوا عددا ينتفي عن مثلهم المواطأة، المواطأة بمعنى الكذب، وقع في النفس صدقه، لأن الدواعي إليه نافعة. إذا كانت أسباب الشيء نافعة، كل الناس دائما تتفق على الشيء النافع، الناس ما تتفق على الأشياء الضارة. لأن أسباب الصدق نافعة فالناس تتفق على أسبابه، وبالتالي تكون الأخبار متواترة تبعا لذلك. ويكمل فيقول: واتفاق الناس في الدواعي النافعة ممكن، ولا يجوز أن يتفق العدد الكثير الذي لا يمكن مواطأة مثلهم على نقل خبر يكون كذبا، لأن الدواعي إليه غير نافعة وربما كانت ضارة. وليس في جاري العادة أن يتفق الجمع الكثير على دواعي غير نافعة، ولذلك جاز اتفاق الناس على الصدق لجواز اتفاق دواعيهم، ولم يجز أن يتفقوا على الكذب لامتناع اتفاق دواعي. خلينا نحاول نفصل هالكلام ونقوله بشكل أبسط، نفهم من كلام الموردي عدة نقاط. النقطة الأولى أن القانون الكوني للكذب أن عواقبه سيئة لسببين. ليش عواقب الكذب سيئة؟ لأن ألف هو جماع لكل شر، الكذبة أو الكذب تجمع كل الشر داخلها، ما في كذب مذموم إلا وراء شر. النقطة الثانية أنه أصل كل ذم، أي إنسان يريد أن يحصل على مذمة ليكذب، من أراد أن يكون مذموما في المجتمع فعليه أن يكذب، هي أفضل وصفة أن يكون الإنسان مذموم في المجتمع أن يكذب. النقطة الثانية اللي نفهمها من كلام الموردي أن نتائج الكذب خبيثة. لماذا؟ لماذا نتائج الكذب خبيثة؟ لأنه ينتج النقطة الأولى ألف النميمة ونقل الكلام بين الناس، وهو من الكبائر، وقد يحرم صاحب النميمة من الجنة، حيث يقول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة قتات. إذن الكذب على الناس أو بين الناس طريق وسيلة يسهل النميمة بين البشر، والنميمة كبيرة من الكبائر. إذن الكذب نتائجه خبيثة، من نتائج الكذب أن الإنسان يكون نمام. ما العلاقة بين أن يكون الإنسان نماما وأن يكون الإنسان كذابا؟ من زين الحين الإنسان كيف ينم، كيف ينقل الكلام بين البشر؟ يحتاج أن يكذب. طبيعي. فالكذب وسيلة ممتازة لكي يصبح الإنسان نماما. فلاحظ السيء جر سيء، احنا عندنا الإسلام سبحان الله الحسنة تجر وراها حسنة، والمعصية دائما نتائجها سيئة لأنها تجر وراها سيئة. معاصي وبس السيئات مثلا من جنس ذات المعصية أو ذات السيئة. النقطة الثانية أن النميمة بنقل الأخبار بهدف تجريح الناس سواء المنقول منه أو المنقول إليه هي سببا أساسيا لإنتاج البغضاء بين الناس. إذن النميمة مشكلة كبيرة فيها أن تسبب لي بغضاء بين الناس. يعني ساعات الإنسان ما يجرح الموقف، ساعات يكون موقف معين ما ينجرح منه، بس كون أحد ينقل له رأي الناس في الموقف، كان صائبا أو غير صائب، بالغ فيه أو ما بالغ، كذب فيه أو صدق، النميمة هذه تؤدي في النهاية إلى ماذا؟ إلى البغضاء بين البشر. إذن الكذب يساعد على إنتاج النميمة. سلعة النميمة، وسلعة النميمة تساعد على إنتاج البغضاء بين البشر. الناس من غير حب ما يستطيعون يعيشون بسعادة في الدنيا، والإنسان إذا ما كان سعيد ومطمئن ومرتاح ما يقدر ينتج، وإذا ما أنتج ما ينجح، وإذا ما نجح ما يكون سعيد. إنتاج نجاح سعادة دائما هي ثلاث مراحل يمر فيها الإنسان: ينتج، ينجح، يصير سعيد. الإنسان الكذاب ما يقدر يصير منتج لأنه مرفوض من المجتمع، والإنسان عندما يقل إنتاجه يقل نجاحه، ولما الإنسان يكون مو ناجح في علاقاته مع الناس ما راح يكون سعيد. النقطة الثالثة أيضا أن البغضاء بين الناس اللي تنتجها النميمة تؤدي مع مرور الزمن إلى إنتاج العداوة بين البشر، والعداوة سببا رئيسيا للاتصال غير الفعال بين الناس، ووجود العداوة يؤدي إلى اختفاء الأمن بين الناس في ميدان المواقف الإنسانية المختلفة وفي المجتمع ككل. أنت حواليك مجموعة من الناس كذابين ونمامين وإلى آخره، صعب الإنسان يعيشه مرتاح، يكون عنده أمان نفسي، لأن ما تأمن الكلمة اللي تستقبلها من الناس، ولا تأمن الكلمة اللي ترسلها إلى عقل الإنسان الآخر، ما تعرف كيف يؤولها، لأن الإنسان الذي ينم عندك ويكذب عندك ممكن يكذب عليك عند الناس الثانيين. فكيف لك أن تشعر بالأمان وأنت عندك هالمجموعة اللي تحيط فيك من هؤلاء النمامين والكذابين؟ أيضا وجود العداوة تؤدي إلى اختفاء الراحة في قلوب أطراف الموقف، بل في قلوب الناس جميعا، حيث تمثل النميمة إزعاج نفسي وإزعاج اتصالي في المجتمع بشموليته وتفصيله. المجتمع ككل وبتفاصيله وبشموليته بالأعلى قمم وأقل قاعدة فيه، العامة أو الرعية أو الراعي، النميمة تسبب لي إزعاج نفسي وإزعاج اتصالي. الإنسان عندما توصل للنميمة يكون تعيس في داخله. إذن التعاسة الخلل وين يكون؟ في داخل الإنسان. الخلل الثاني اللي هو الخلل الخارجي، ما أقدر أتصل بشكل جيد مع الناس، إنسان كذاب ونمام، كيف تكون علاقتي معه؟ أكيد اتصال غير فعال. إذن يمكن أن نلخص الكذب في الشكل الثاني، أن الكذب هو عبارة عن جماع كل شر وأصل كل ذنب. هذا الكذب يؤدي إلى ماذا قلنا؟ إلى النميمة. والنميمة تؤدي إلى ماذا؟ إلى البغضاء بين الناسين. والبغضاء تؤدي إلى العداوة. البغضاء هي كراهية، ننتبه، بغضاء كراهية. كثر الكراهية مع الوقت تؤدي أن ينتقل الإنسان من بغضاء إلى عداوة، يصير عدوي، يعني يصير العداوة أخطر من أو مرحلة أعظم أو أكثر سوءا من البغضاء. ممكن تكره إنسان بس ما يكون عدوك، إنه مع التدرج كذب، نميمة، بغضاء، عداوة. العداوة شو تسوي؟ ماذا تفعل العداوة بين البشر؟ تسوي لي اختفاء نوعين من الأمن. اختفاء الأمن الخارجي بين الناس في الموقف، أنت ما ممكن يكون عندك أمان مع ناس أعدائك، أصبح الناس اللي حواليك أعدائك، لأن بدأوا بكذب وبعدين نميمة وبعدين بغضاء بعدين عداوة، فأنت ما عندك أمان بينك وبينهم، بينك وبينك بينك وبينهم عداوة. النقطة الثانية اختفاء الأمن الداخلي، ما عندك راحة نفسية. النقطة الثالثة اللي نستفاد منها من كلام الموردي، أن الصدق والكذب يدخلان في الأخبار الماضية. ما ممكن الإنسان يكذب إلا عن حدث صار في الماضي ويتكلم عنه، أو مثلا حدث ماضي يقول عنه كلام صادق. فالصدق والكذب يدخلان في الوقت الماضي، لأنهما يتناولان معلومات عن أخبار قد وقعت في الماضي وتسرد في الوقت الحاضر لينعت صاحبها بالصدق أو بالكذب. الإنسان يقول أقوال حالية، إما أن تكون صادقة وإما أن تكون كاذبة، ولكن عن الماضي، عن الماضي. أما الوفاء والخلف اللي هما عكس بعض يدخلان في زمن المستقبل، حيث يعلن عن التزام مستقبلي لتنفيذ قول أو عمل، القول بعينه أو عمل بعينه. مثلا يقول لك أنا راح أوصل لك البضاعة لبيتك، تاجر قال لك اشتريت منه، قال أنا راح أوصل لك البضاعة لبيتك، وما وصل لك البضاعة وظلت عنده في المخازن 6 أشهر، ما أوفى بوعده. سواء الإنسان قام بالوفاء أو بالخلف، هذا يلتزم الزمن المستقبل، لتكون النتيجة الأدائية المستقبلية تحت مظلتين لا ثالث لهما، إما مظلة الوفاء وإما مظلة الخلف وعدم الوفاء بالعهد. والمظلتان مظلة الوفاء والخلف متعلقتان في الزمن المستقبلي للأداء. إذن النقطة هذه، إن الوفاء والخلف متعلقان في ماذا؟ في الزمن المستقبل، مثل ما إن الكذب والصدق متعلقان في الزمن الماضي. أبو نايف، هذه النظرية أو هذا الحبك في جعل النميمة والكذب علاقة وثيقة وما ينتج عنهما من بغضاء ومن كراهية، كل هذه الصفات لا شك أنها صفات كريهة في حياة الإنسان. الطمأنينة اللي حضرتك تفضلت بها، الطمأنينة الداخلية والطمأنينة الخارجية، كيف فعلا أطمئن ومن حولي يكذب علي؟ هذه الأقوال وهذه الكلمات التي دارت حول أن النميمة والكذب هناك علاقة وثيقة بينهما. ليقول القائل الآن، من أمامي يكذب لكن لم ينم أو لم يذكر لي مسألة جعلتني أكره الآخرين، هو يريد أن يقول كذبة معينة تخصه هو ولا تخص الآخرين، هل هنا علاقة وثيقة بين النميمة وبين الكذب؟ شوف، الكذب هو وسيلة سهل النميمة، النمام هو يوصل أخبار بين الناس، قد تكون أخبار صادقة وقد تكون غير صادقة. صحيح. لكن الكذب يسهل النميمة. الإنسان الكذاب سهل عليه النميمة، لأن أصلا هو كذاب، أصلا هو عند القوى السالبة هي المسيطرة عليه، عنده نفس أمارة بالسوء هي اللي تتحكم فيه، وعنده هوى يعشعش في العقل، وعنده شيطان يجري من دمه، وبالتالي سيطرته على ذاته سيطرة ضعيفة جدا. أصلا الكذب لعب فيه لعب، فبالتالي النميمة عشان تدخل الكذاب أسهل من أن تدخل الصادق. ما تدخل النميمة عند الصادق لأنه قوي، عنده سيطرة في ذاته، طارد الشيطان وطارد الهوى، وملزم النفس الأمارة بالسوء في القصر المنيف، وملزمها عند حدها تحت قانون، وإن لنفسك عليك حقه. ماشي. الإنسان الكاذب النميمة سهلة تدخل عنده، لأن الكذب هو عبارة عن خلق رذيل يفتح أبواب الذات للنميمة. أريد أن أسأل نايف، هل أقوى شيء في هذه الصفات السيئة التي توصل الإنسان هي الكذب أو النميمة؟ هو طبعا، أو ارتباط وثيق بينه. كيف الإنسان ينم؟ لا يدخل الجنة قتات، يعني تعرف ما إيش ما طيب أنت لماذا توصل أخبار للناس؟ تقول لفلان قال عنك كذا كذا، طيب ليش؟ شو القصد؟ يعني أنا عندي الإنسان الذي يجرح الإنسان الآخر أو الذي يغتابه أهون من النمام الذي يوصل الكلام بين الناس. لأن لما أنت توصل الكلام في نقطة خطيرة، أن النمام لما يوصل الكلام من يقول أنه يوصله بمفهوم صحيح مثل صاحب المقولة؟ مو يمكن فهمه بطريقة خاطئة؟ مو يمكن بالغ فيه؟ صحيح. مو يمكن الإنسان الذي سمع النميمة فهمها بطريقة أكثر بكثير من الواقع؟ فخطورة النمام إن المستقبل معلومته قد يستقبل ليس فقط كذب، مفهوم خاطئ، فهم غلط. يمكن النمام فهم غلط، يمكن المستقبل معلومة فهم غلط. فالغيبة الواحد ممكن يستغفر منها، ممكن تنسي، بس النميمة مشكلة كبيرة. طبعا الغيبة كبائر، ما نخفف من الغيبة، بس النميمة أكثر خطورة من الغيبة، لأن في توصيل كلام. وإحنا نقول كأن سبحان الله الأسلاك قطعها بين الناس، كأن بإيده مقراض ويقطع العلاقات الإنسانية، قطع الوصل بين الناس، يعني الوصل والقلوب والمحبة والود، واستبدله بالكراهية والبغضاء والعداوة والانتقام والحسد والحقد. كل ذلك نتيجة الكذب ونتيجة ما ارتبط ما بين الكذب وما بين النميمة. نعم. النقطة الرابعة، يعرف الماوردي صدق على أنه الإخبار عن الشيء على ما هو عليه. أي إنسان يبلغ معلومة مثل ما هي فهو صادق، ويعرف الكذب على أنه الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليه. أي إنسان يقول معلومة عن شيء ليست بصحيحة، ما تصف نفسه بنفس شكله، فهو إنسان كاذب. أن يخبر عن الشيء بخلاف ما هو عليه فهذا كاذب. النقطة الخامسة، يبين لنا الموردي أن لكل من الصدق والكذب دواعي وأسباب. شو يقول الموردي رحمه الله؟ يقول الصدق لا دواعي لا أسباب، والكذب لا أسباب. يقول دواعي الصدق لازمة، لأن الصدق يدعو إليه عقل موجب وشرع مؤكد. لاحظوا لماذا أسباب الصدق ضرورية ولازمة؟ لأن اتفق العقل والشرع على وجوب أسبابه، فلزوم أسباب الصدق يعني ما في أحد يختلف عليها. الأديان شرعتها، الشرع أقر الصدق، ومو بس الشرع، ومو بس جميع الأديان، أيضا العقل الحيادي المجرد اللي ما يتبع دين أيضا أقر الصدق. إذن الصدق أقره العقل وأقره الشرع، أيا كان ذلك الشرع، بس احنا نتكلم احنا عن شرعنا طبيعي، الكتاب والسنة. أي أن أسباب الصدق مستمدة في كل الظروف والأزمان من الشرع ومن العقل، وهي دائمة الاستمرار. أسباب الصدق تتميز باستمراريتها، ننتبه. ولذلك يقول الموردي دواعي الصدق لازمة. لازمة ليش؟ لازمة لأنها مستمرة، لأنها مستمدة من ماذا؟ من موجب الشرع المؤكد والعقل الذي يدعو إليه. لازمة لمن عفوا؟ لازمة للإنسان. الصدق هذه أسبابه لازمة للإنسان. ليش؟ ليش الصدق؟ لأن لو الإنسان شغل عقله من غير دين، العقل سيأمره بالصدق، ولو اتبع دين راح يقول له دين صير صادق. هل شفت في الدنيا دين سماوي يقول الإنسان اكذب؟ لأن العقل يدعو له، ولأن الشرع يدعو له، فأسبابه واجبة. من الذي لا يدعو إلى الصدق؟ قوى السلب في الإنسان، الشيطان والنفس الأمارة والهوى. بس أي إنسان إيجابي سواء متدين أو غير متدين يدعو إلى ماذا؟ إلى الصدق. إذن أسبابه لازمة، واضح؟ وأسباب الصدق اللازمة هذه تؤدي مع كل الظروف وكل الأزمان إلى أن يكون مستمراً. وهذا اللزوم ينتج أن العقل الحيادي الخالي من مرض الهوى يدعو إليه بغض النظر عن ملة صاحبه أو دينه. فكل عاقل يعرف أن الصدق لازم للإنسان الناجح، حيث يقوم العقل بوظيفته التكليفية لشرح عواقب الصدق لصاحبه ومالكه، ولابد له أن يرشده باتخاذ الصدق كمبدأ تنفيذي لاستقبال المعلومات وإرساله. إذن في نقطة مهمة، إن أي عقل بالدنيا يشتغل صح مو مريض بالهوى. لاحظ إن العقل اللي يشتغل بحيادية هو عقل صحي ما في هوى، إنما العقل الذي يعشعش فيه الهوى ويستعمره هو عقل مريض مسجون. فأي عقل ما في هوى ماذا يفعل؟ رأساً رح يعمل هذا العقل بوظيفته التكليفية ويقول للإنسان لازم تكون صادق، لأنك أنت إذا ما صرت صادق عواقب الكذب إن أنت رح تخسر في الدنيا قبل الآخرة. فالعقل مهمته إنه يبين للإنسان عواقب الأمور، فيقول إذا أنت صرت صادق رح تنجح، إذا صرت كاذب أنت ما رح تنجح. فبالتالي هذه المعلومة هي التي يرسلها العقل إلى صاحبه. أضف إلى ذلك إن دواعي الصدق يأمر بها الشرع المؤكد، فالله تعالى لا يأمر إلا لصالح الإنسان ولا ينهى تعالى إلا لصالح الإنسان، وهو ما يقوم به العقل كوظيفة إرشادية. فالشرع يسير مع اتجاه العقل، وهذه نقطة ننتبه لها. جمال الدين، دستورية التوجيه عند الإنسان، أن الشرع والعقل يعملان في اتجاه واحد، ما عندي تشاكسات، ما عندي عقلي ليقول لي شيء والشرع يقول لي شيء ثاني أبدا. الإنسان الذي يتبع الشرع عقله سعيد، لأن عقله يعمل بكامل طاقته الإنتاجية، ما في عنده تناقض مع الشرع بعقله أبدا. العقل والشرع يتجهان في اتجاه واحد ويرشدان الإنسان الإرشاد الصحيح، وبالتالي تشوف الإنسان المتبع للدين هذا دائما ناجح ودائما منتج ودائما يصل إلى هدفه. ليش؟ ودائما تثق الناس فيه، ما في خلاف طبعا، ما في خلاف. ليش؟ لأن عند الوحدة الدستورية اللي في الداخل متجهة في اتجاه واحد. وما كان في سره كان في علانيته، ما في خلاف. يبقى مبادئه، عقلك وظيفة تكليفية مجردة تأمر بالصدق. وأيضا الشرع اللي هو فوق العقل، انتبه، العقل والشرع يتجهان في اتجاه واحد، بس من فوق الآخر؟ الشرع طبعا، النقل، الشرع فوق العقل. ولكن من جمال هذا الدين إنه خلى كل مبادئ هذا الدين تمشي مع الفطرة الإنسانية ومع العقل الإنسان، فتابع هذا الدين مرتاح، ما عنده مشاكسات، ما عنده مشاكسات عقلية، كل ما يأمر به الدين مفيد. فعقله لما الدين يقول عليك أن تكون صادقا، العقل شو يقول؟ يقول نعم عليك أن تكون صادقا، فهذا في مصلحتك. فالإنسان تابع هذا الدين يمشي بسرعة لأنه يمشي مع عقله، ما يشاكس عقله. وهذه طبعا نعمة من نعم الله تعالى على تابعه، حيث يسير موكب اتباع أوامر الله مع موكب اتجاه العقل الرشيد، موكب واحد شرعي عقلاني، مما يعطي الإنسان وحدة دستورية في اتجاه الفكر، ومن ثم توفير للطاقات من أن تنفق في مشاكسات ومجاهدات غير مرغوب فيها. لو والعياذ بالله العقل والشرع في خلاف، هذا الإنسان تعبان. لو العقل الإنسان مريض يقول لا من يقول الكلام الشرع هذا صحيح، فهذا إنسان خلص آلية العمل عنده وقفت، لأنه صار عنده مشاكسات بين الشرع وبين العقل. لكن الإنسان الذي يتمتع بعقل حيادي واتباع الكتاب والسنة إنسان سعيد، لأن اتجاه عقله واتجاه الشرع في اتجاه واحد.